انترنايز بايه؟ باكشن من العيان. المصدر اهو زي الصوره كده، العيان هو نايم على ظهره خلاص، وبعدها ابدا كده ايه؟ ابدا اعمل فليكشن. فين؟ فليكشن في الهيب وفي النيه خلاص. دوت وضع يخلي البنجيس استرتش جدا. حد يقول لي طب ايه الهيب البنجيس مين للهيب يعني؟ يعني دي كده ليها علاقتها؟ طبعا اكيد انت عارف البنجيس ديت اهو الباير يورا وارجواين نازلين اهو معايا على جانبي الايه؟ على بص الفيرتبر اهو، وبعدها الفيرتبر ديت ماسكه في السيكرم معايا، والسيكرم في الهيب، في الهيب بون. اذا مع تغيير وضع الهيب بون معايا هغير وضع السيكرم، هتشد على الفيرتبر دي، هتشد على الجيس اللي هي اوريدي فيها اللي كان فيها. لازم بقى حد بس يقول لي ده وضع ليه عامل ستريتش اهو. بعدها بقى ابدا كده بقى ابدا اعمل بقى ايه؟ ابدا اعمل بقى ليج اكستنشن خلاص. الاقي كده ايه؟ الاقي الاكشن ده كده ليفت جدا جدا جدا من العيان، وطبعا وايه وفيري ايه وفيري بينفول بصراحه. بقى ده باراجراف، ده باراجراف اوكي. باراجراف الحقيقه دكتور حسن مركز قوي. لا اتعملت خلاص هم ثلاثه. تعال على البربس، تعال على البربس، البربس بجد والله والله البربس انت جاي البربس. ده انا سالت حضرتك ملاش عاده تاني حضرتك قلت ايه؟ لا ملاش عاده اه خد حس ثاني ثانيه كمان اه حط على انت دي جملة بيتلعب عليها كتير جدا في الام سي كيو خلاص. بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ معنى انت متخيل ان مثلا زي اي حد جاي عنده مينجايتس، وتخيل منين؟ ما انت خدتها في الام تي وخدتها مثلا في الكليه تي، وبيبي بيبي في الاطفال اللي شرحها كده بوجه عام، تقعد بقى تجيب لك حاله كده يقول لك عيان مش عارف عنده مش عارف مثلا فيفر وعنده كذا، وبعدها يقول يديك اختيارات يعني ان العيان مش مينجايتس. طبعا لا، العيان الصغيرين اللي عندهم ليز دي مانس على فكره وارد جدا يبقى عندهم مينجايتس من غير ما عندهم خالص، يعني بيقول كده ويز ابسنت مينجيا ساين دومنا كده اختارك يعني انت خلاص بقى ده مش مينجايتس. لا بص عمره كام؟

epilepsy قاعد ايه قاعد بيطلب focal adhesion with underlying innervations. هنعرف المره الجايه على طول يعني ايه epilepsy. epilepsy معناها recurrent, معناها recurrent seizures, معناها recurrent ايه recurrent convulsions. اللي عندهم meningitis خلاص هيحصل عندهم brain damage بايه بصوره متصوره. قلنا ممكن حته حصل لها انفاركشن وخلاص بقت انفاركت وما شغاله نورمال. اوكي مثلا زي مكان زي كده اهوت حصل فيه اديشن حته كده فيه اديشن فيها جلايوزس. طب دي يا جماعه لازقه في البرين تيشو وعامله فيه اريتيشن, اذا ممكن يبقى عندي ابيليبسي باكتر من صوره محدش ينسى. واحنا بنتكلم على الابيليبسي ايتيولوجي معايا هنقول في وقتها ان مشهور جدا في مصر meningitis as a cause of epilepsy. بعدها هقف عند ايه اخر جمله الاول its nerve affection deafness. قلت اول حصه ليه هو مصيره كده ماشي في السكال ماشي في البرين بيز هو ماشي في حاله رايح ايه للقله بتاعته خلاص. بس المكان ده فيه سبيس فضغط عليه او بعدها حصل بقى كمان جلايوزس فحصل نيرف دامج. ما استغربش لما اقول لك بقى العيان ده كده اللي عنده ممكن يطلع مثلا بديفنس ولا ببلايندنس معايا ولا دامج لمجموعه كبيره بالكورتيكال اريا ايه اللي عندي عنده مثلا ريتارديشن. الكلمه دي بتقول لك ايه احنا كده مع الاطفال في ده عمر عنده سنه طبعا سنتين وحصل عنده هذا الدامج. طب اكيد يا جماعه لما يبدا يكبر او فاجئ ان في ديفلوبمنتال سكيلز ما وصلهاش خالص ان في اماكن باظت خالص في CNS. في الامتحان على فكره لما اسال كومبليكيشن هي هو بصراحه ما تسالش ولا على بعضه خلاص سي جزء منه. مثلا سي اتسال مثلا اتسال ايرلي كومبليكيشن سؤال اتسال ايرلي كومبليكيشن كسؤال ايرلي بس ايه الاخطر يعني اقول ايه اقول لك بقى سي ان اس كومبليكيشنز ماشي تقوم انت بقى منقل ايه ومنقل ليه او على بعضها خلاص. اخر بقى سؤال هو سؤال التريتمنت تريتمنت اوف اكيوت بكتيريا منجايتس. طبعا سؤال انت ماشي الفريم بتاعه بقى يفكرنا بقى مين يفكرنا الاول ايه يفكرنا الاول الكورس اللي هو كده ايه اللي هو نمره واحد بص اهو نمره واحد واحد اهو واحد بريفنتيف تريتمنت واحد بريفنشن اوكي اثنين يا جماعه اثنين سبورتيف تريتمنت وبعدها ثلاثه سبيسيفيك تريتمنت واربعه اي اربعه هو عيد كومبليكيشنز بريفنشن خلاص. بريفنشن هنا لو انا عايز اقول فاكسين اقول مين بقى اقول مين هيموفلس انفلونزا طيب بي فاكسين اللي خدناه كايه خدناه ك نون كومبازيف فاكسين. كنت وقتها بقول يا جماعه نقول لقرايبنا نقول لاهالينا ده فاكسين مفروض يكون كومبازيف بس هو غالي معايا هو اكتر فاكسين محتاجين يكون كومبازيف في مصر الفاكسين ده كفايه قوي ده بيمنع مين بيمنع بيه الجايتس لازم اديه. طب ماشي مين فاكر بديه ازاي؟ قلنا بديه مع الدي بي تي ازاي بديه عند مين؟ 2 و4 و6 وده بدي بوستر عند كام؟ عند سنه ايه؟ سنه ونص خلاص؟ يا ريت في الامتحان لو سؤال اتسال دوت تدي كده الفاكسين حقه عشان تفهمنا خلاص؟ انت عارف كويس قوي ان عالم صداع الاطفال اهم واحد مين؟ موفس انفلونزا مش بقى الفاكسين الثاني بتاع مش بكره الفاكسين ماشي مع احترامنا ليه ما هو برضه يعني ايه معنى بس الاهم هو الهيب فاكسين برضو ريفامبيسين ده يا جماعه ملوش اهميه الا فين ملوش اهميه الا لو بتكلم على نيسيريا ريفامبيسين ملوش دعوه لما يكون موفس انفلونزا هو الكوز يعني برضو دوت ما هوش قوي زي في البطنه مش زي الكوميونتي عندكم فاقصد بديه عشان يعني يقلل الكارير ريت ماشي الكلام مش غلط خالص بعدها سبورت تريتمنت عايز اقف عند ايه عند انترا فينوس فلويد ماشي اللي عندها هديله فلويد هديله فلويد ليه يعني العيان ده هياكل وشرب ازاي العيان مش فايق العيان بيتشنج والعيان بيرجع هدي فلويد انما اوعى تنسى حاجه اللي عنده ايه ان العيان ده عنده غالبا ووتر ايه ووتر ريتشن وخد بالك العيان ده عنده كمان ايه عنده برين فلويد وبرين ديما از يوجوالي كده احسب العيان ها بص اهو احسب العيان عايز قد ايه في اليوم مينتنس معايا وابدا ادي له جزء من مش كل المنتال بتاعه خلاص. انا بخاف جدا ادي فلويد كتير

MRI خلاص؟ يعني الـ MRI طبعا معلش يمكن معظم الناس ما خدتش لسه CT، بس اللي اخد CT هتخيل الـ MRI هنا بيوريني كده كأن كده حتة في البرين خلاص غامقة زي الصورة كده، بيوريني اثار ان في ديماليشن. ده اهمية الـ MRI. انها برضو لا غنى عن ايه؟ عن استيرولوجي، في ان انا بعايز اعرف الكوز الفيروس ايه؟ الـ EEG الحصة الجاية ان شاء الله هنتكلم على الـ EEG ونعرف بس برضو الـ EEG بنقراه ازاي كده بسرعة، انه كده عبارة عن مجموعة كده زي الرسمة كده. انا ببدأ كده احط كده على العيان مجموعة كده من الالكترودز، كل كده الالكترودز معايا طب احطه على مكان معين في البرين، مثلا فرانتال بارايتال اوكسيبيتال، كل كده الالكترود متوصل بسلك بيبدأ يرسم كيرف تيبيكال لايك اي سي جي خلاص، بحيث ممكن قوي من قرايه الرسم اعرف المشكله في انهي لوب. الهيرب سيمبلكس يميزه خلاص ان بيعمل ايه؟ بيعمل تمبرال لوب ابلكسي او تمبرال لوب ابنورماليتيز خلاص. كلمه سلوينج معناها كده ايه؟ معناها كده الويفز مش ريجولر، معناها الترانسميشن تايم بقى ديليد. بحاول اشرح معاك اعرف شويه كلمه سلوينج اوف ذا باك جراوند. التريتمنت هو السؤال خلاص، لان يا جماعه ما عنديش تريتمنت غير بس مجرد بس سايكلوفير الزبراكس لو العيان كان هيربس خلاص. اذروايز دوري ان انا امانج العيان كاسمبتوماتيك بيكون بالز، بدي حاجه للكونفالجنز، ولو عند العيان انكريس تنشن ببدا اعمل ميجرز الور فيها التنشن، زي مثلا ساي حرف الدي. بص كده كام دي عندي، كام دي خلاص، دي هايدريتنج ميجرز خلاص، ومساله في ايه؟ مساله في ديكريز فلويد انتيك، ادي اول دي خلاص. نمره اثنين ديكساميثازون استيرويد هنا، ايوه لقينا الاسترويد بنقلل البرين سيل اديما هنا ديكساميثازون. ثلاثه دايريتكس، يبقى ده بص دايريتكس ديكساميثازون وديكريز فلويد انتيك. اخيرا خالص بقى اوقات بنحط رعان على ميكانيكال فنتيليشن، لقينا كده ان احنا ممكن لو احنا عملنا هايبر فنتيليشن دوت بيقلل البرين اكتيفيتي وبيقلل بيحسن شويه الايه البروجنوزس. انكفالايتس الامتحان في امتحانات تاريخها مره واحده بس اتسال فيها، مره واحده بس انفستيجيشن، اذروايز لاحظته تكرار لمين؟ لمنجايتس. اتفضل يا